الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال سفيان عليه رحمة الله: قال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقالت الملائكة: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تقدم معنا في المجلس السابق الكلام على القدر، وكذلك موقف القوائف منه، وذكرنا الطائفتين، الطائفة القدرية والجبرية، الذين خالفوا القرآن والسنة ومنهج المسلمين، وكذلك أيضا مقتضى العقل، وكذلك ما كان عليه أهل العلم والمعرفة من سائر القرون. وذكرنا منهج القدرية وهم المعتزلة بنوعيهم الغلاة والضرفاة، وكذلك أيضا منهج الجبرية غلاة وجفاة في هذا الباب. وذكرنا من ينتسب إلى هذا المذهب من الأشاعرة وبعض الرافضة وغيرهم. والمصنف رحمه الله يريد هنا جملة من الآيات معارضة لما كان عليه اعتقاد أهل الباطل بإثبات مشيئة الله جل وعلا وبيان منهج الحق، وهي الوسط بين هذه الطوائف الذين يثبتون لله عز وجل علما وكتابة ومشيئة، وأن الله جل وعلا خلق الخلق وخلق أعماله وخلق أفعاله. فالله جل وعلا خلق العلم وخلق المعلوم وخلق العمل، وهذا يشهد له الأصول العامة، وهو من المعلوم من دين الإسلام بالضرورة. وإراده هنا لقول الله عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، مراده بذلك أن يثبت منهج أهل الحق وأهل السنة والجماعة في ذلك، أنهم يثبتون لله جل وعلا مشيئتين، وأن يثبتون لله عز وجل مشيئة واحدة، وهما مشيئتان: مشيئة للعبد وهي المشيئة الدنيا بعد مشيئة الله، والمشيئة المتصرفة وهي مشيئة الله عز وجل وإرادته. المشيئة لله عز وجل هي كونية، ولا يوجد مشيئة غيرها، ويوجد الإرادة وهي على نوعين: النوع الأول هي الإرادة الكونية وهي رديفة للمشيئة، والإرادة الشرعية، والمراد بذلك هي أحكام الله عز وجل وتشريعاته. فإرادة الله سبحانه وتعالى كونا لا بد من وقوعها، وهذا قضاء الله جل وعلا، قضاء الله عز وجل وقدره، وهو أصل القدر في حال الإقلاب، وهي أيضا مشيئة الله سبحانه وتعالى التي لا بد أن تكون صائرة. والفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أن الإرادة الكونية متعلقة بفعل الله عز وجل، إذ أن هذا من أعمال وأفعال الله سبحانه وتعالى. وأما بالنسبة للإرادة الشرعية فهي متعلقة بعمل العبد، إن كان خيرا فخير، وإن كان شرا فشر. كذلك أيضا، وهو أيضا الفرق الثاني، الإرادة الكونية يقضي الله عز وجل فيها ما يريد، ولا يقضي سبحانه وتعالى في ذلك إلا ما يحب، وهذا مراد بذلك هو تصريف الكون وتدبيره. وأما بالنسبة للإرادة الشرعية فإن الله سبحانه وتعالى يأمر بعباده بفعل الخير وينهاهم على الشر، ولكن منهم ما يفعل الخير ومنهم من يفعل الشر، ويقضي الله عز وجل على عباده شرا وعلى عباده خيرا. فتكون الإرادة الشرعية ليلزم منها شيء من الإرادة الكونية، وكذلك أيضا فإن الإرادة الكونية لابد أن تمتلئ تحتها الإرادة الشرعية، ولهذا قال الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فقضاء الله عز وجل وقدره تيسير للعباد على أي نحو كان. وكذلك فإن الإرادة الشرعية هي متعلقة بفعل العبد، ويقع من فعل العبد ما يحبه الله عز وجل وما يكرهه سبحانه وتعالى. لهذا فالإنسان قد يفعل شيئا يكرهه الله عز وجل ويبغضه، وهو الذي يكون عليه العقاب. وأما بالنسبة لعمل العبد في باب المشيئة، معلوم أن الإنسان في أبواب امتثاله لأمر الله سبحانه وتعالى أنه يجب عليه أن يمتثل، وأن مشيئة الله عز وجل في ما يقدره على العبد ويقضي به أنه لا بد أن يكون. وأما بالنسبة لامتثال الإنسان للأوامر التكليفية واجتنابه للنواهي فهذا هو مقتضى القضاء الشرعي، ولهذا نقول إن الإرادة الكونية هي القضاء وهي القدر وهي المشيئة. وأما بالنسبة للقضاء فهو أحد وجوهه الإرادة الشرعية. وبعضهم يجعل المشيئة مشيئة شرعية ومشيئة قدرية، وهذا من الخطأ، بل يقال إن المشيئة لا تكون إلا كونية وقدرية، وهي التي يقضي الله عز وجل بها، ولا بد أن تكون صائمة. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أي العبد يشيء الخير والشر، وأما الله جل وعلا فيشيء للعبد الشيء ولا بد أن يفعله، سواء كان خيرا أو كان شرا. بالنسبة لعمل الإنسان في أبواب المشيئة، نقول إن المشيئة محلها العمل ومحلها الفعل. وأما بالنسبة للمشيئة بالنسبة للإرادة الكونية فهي متعلقة بفعل الله، وأما بالنسبة للإرادة الشرعية فهي متعلقة بعمل العبد. ما هو موقف الإنسان من هاتين المشيئتين تقدم معنا ما يتعلق بمسألة الاحتجاج بالقدر على المعاصي والذنوب التي وقعت من الإنسان، وذكرنا أنه لا يجوز للإنسان أن يحتج على معصية فعلها بالقدر ويبقى على تلك المعصية، وإنما يجب عليه أن يبادر، فإما دروتان احتج بعد ذلك بالقدر على ما مضى وأن الله عز وجل قضاه عليه وقدره، وهذا يظهر باختصام آدم وموسى، لهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج آدم وموسى، أي غلبه في أبواب المناظرة في ذلك، أي أنه يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على المعصية بعد توبته منها. وأما بحال وقوعه على المعصية فهذا طريقة الجاهليين، وسيده في ذلك إبليس، فإنه احتج على ربه بأن كتب عليه اللعنة وطرده، فأراد المضي في هذا الطريق، وتقدم الإشارة إلى هذا، وهي طريقة المشركين الذين قالوا: إن شاء الرحمن ما عبدناه، لأن الله عز وجل قضى علينا عبادة الأصنام والأوثان من دونه، ولا يمكن أن نصرف عن ذلك. وهذا قد تبعهم على ذلك الذين يقولون أن الله عز وجل جبر العباد على عمل من الأعمال فلا بد أن يصيروا إليه، وهؤلاء الذين سلكوا هذا المسلك من الجهمية وغيرهم، الذين جعلوا العبد إن عبد صنما أو شجرا أو مثلا فإنه عبد لله سبحانه وتعالى، وتقدم التفكير في قوله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وهذا من الضلال، وذلك أن القضاء هنا المراد بذلك الأمر، كما جاء ذلك عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود وغيرهم من المفسرين من الصحابة والتابعين. وأما بالنسبة لما يقضيه الله عز وجل في عبده، فإن هذا القضاء يقال أنه لا يقضي بثلاثة أحوال: أن يكون هذا القضاء قضاء فائزا، فهذا القضاء الفائز فإنه يجب على الإنسان إذا قضى الله عز وجل عليه أمرا أيا كان، إن كان خيرا أن يستمر عليه، وإن كان شرا فعليه أن ينصرف على نتائج الشر، وإن كان من جملة المصائب أن يحمد الله عز وجل على تلك المصيبة وقضائه وقدره، وأن يصبر ويحتسب ويرضى. وأما بالنسبة لما يستحضره الإنسان ويعتقده من ذلك، يعتقد أن الله عز وجل قدر عليه ذلك العمل. وأما بالنسبة لتلفظه فإنه يجب عليه أن يقول: قدر الله ما شاء فعل، هذا في الأمور الماضية. ودليل ذلك ما جاء في صحيح ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، احرص على ما ينفعك ولا تعجز، إن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي أنه ينبغي الإنسان إذا نزلت به مصيبة وضبط أو قدر الله عز وجل عليه أمرا سيئا قصرت عنه نفسه، فينبغي له أن يقول: قدر الله وما شاء فعل. وهنا يفهم يشتم البعض، اللهم انهم يقولون على شيء مضى لا يمكن استدراكه، انهم يقولون لا حول ولا قوه الا بالله، وهذا من الخطأ، وهذا من الخطأ. بل يقال ان قول لا حول ولا قوه الا بالله هو للامور التي يريد الانسان ان يباشرها ولم يعملها، اي اراد الانسان ان يقوم بعمل من الاعمال كان ينشئ بناء او يذكر بئرا او يذكر دارا او يستعين على عمل، فعليه ان يقول لا حول ولا قوه الا بالله. وهي رديمة البسملة. البسملة كان ما أداها في الخطب، وكذلك أيضا في المكاتبات، وكذلك أيضا شرعها الشارع في بعض المواضع كدخول المنزل ونحو ذلك. كذلك أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله، إذا أراد الإنسان أن يعمل شيئا أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا ظاهر القرآن، ويأتي الكلام عليه. بالنسبة لقول الإنسان لو فيما مضى لو أني فعلته كذا وكذا، فإن هذا لا يجوز لشيء فات لا يمكن استدراكه إلا لشيء من الأمور الشرعية، أن يظهر الإنسان أنه سيفعل ذلك مستقبلا. والدليل على ذلك ما جاء في حديث جابر في صحيح مسلم وغيره في غيره في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. أي أني لو أني استقبلت ما مضى ورجع بي الوقت لما سقت الهدي ولجعلت هذا الإحرام عمرة. نقول إن في مثل ذلك في حال استدراك الإنسان وتبدي أنه فعل الخير أنه لا حرج عليه أن يقول لو أني فعلت كذا وكذا. لماذا؟ العلة في ذلك أمور، منها عدم تفويت المقصد الشرعي من فعل الأعمال البر، عدم تفويت المقصد الشرعي من أعمال البر، فإن الإنسان إذا فعل شيئا وهو يخالف الأفضل ففعل المفروض وترك الفاضل، ويخشى أن الناس إذا رأوه تركوا الفاضل إلى المفروض، فينبغي له أن يبين لهم أنه لو استقبل من أمره ما استدبر أنه يفعل الفاضل ويترك المفروض كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا. كذلك أيضا بيان أو تبني الحكم الشرع أو تبني عمل الخير، وذلك التبني يؤجر عليه الإنسان فيقول الإنسان ليتني أو لو أني سعيد أو حججت أو تصدقت أو فعلت أو نحو ذلك، فإن هذا من أمور الخير، فهذا من وجوه التبني التي يؤجر عليها الإنسان. فإن الإنسان إذا تبنى شيئا وهو صادق بقلبه أن الله عز وجل يعطيه إياه، وهذا ما ينبغي للإنسان أن يتبنى عمل البر، وهذا له أثر في قلب الإنسان، فإن الإنسان إذا أكثر من تبني الخير تعلق قلبه به حتى لو تمكن منه لفعل، بخلاف لو يأتيه الخير فجأة فإنه ربما صرف أو تعلق قلبه بالدنيا، وهذا في نوع من توطين القلب. وأما ما جاء في الخبر في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن لو تبدع عمل الشيطان، المراد بذلك فيما ينزل على الإنسان من مصائب، وليس ذلك في أمور الفاضل والمفروض من أمور ما ينزل على الإنسان من مصائب وكوارث ونوازل ونحو ذلك، لا يقول الإنسان لو أنني سلكت الطريق الآخر لما نزلت في هذه المصيبة، أو لو أنني لم أسافر لما حل بي ما حل، فإن هذا مما لا يجوز. لماذا؟ لأن الإنسان لا يعلم الخير الذي يقدره الله عز وجل له، فإنه ربما أخرج الله جل وعلا له من تلك الفعلة بدها كثيرة لا يعلمها. وقوله في ذلك فيه تخطئة للخيرية التي تبحث المؤمن، لهذا في أمور المصيبة الإنسان مأمور بأن يستقبل أمرا وأن يقول قولا لا أن ينظر فيما وضع، واستقبال الأمر هو الحياقة فلا يندب المؤمن من جحر مرتين. كذلك أن يستقبل الإنسان ما فاته بالخير فيما يأتي، كذلك أن يقول قدر الله وما شاء فعل في تلك المصائب التي نزلت فيه، كذلك أن يقول المشروع بما نزل فيه مصيبة إنا لله وإنا إليه راجعون. أما بالنسبة للخير الذي مضى عليه فهو تفويت لعمل صالح، ينبغي للإنسان أن يبين أنه ما تركه إلا تفريطا، ويتمنى أن لو استدرك. وأما ما يتعلق بالقدر الذي يقدره الله عز وجل على الإنسان وهو قريب منه ويباشر الإنسان ذلك، فإنه يشرع الإنسان أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وهذا ظاهر في قصة صاحب الجنة، ولولا إن دخلت جهنم فقل قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أي أنه يشرع الإنسان إذا بادر بعمل كحصاد أو رفع ثمار أو جمع مال أو بلا ذلك أن يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فيقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أو يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فإن هذا من الأمور الحسنة التي يفعلها الإنسان في ما يباشره الإنسان في العمل وفي نوع من الاستعانة، وهي رديفة لقول بسم الله الرحمن الرحيم لطلب الاستعانة والعون من الله سبحانه وتعالى. وهذا به تفرق أيضا بهذه العبارة، وهي كنز من كنوز الجنة كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن قيس وهو في الصحيح. وأما بالنسبة لما يأتي من الأمور المستقبلة البعيدة التي لا يباشرها الإنسان فإن الإنسان ينبغي له إذا أورد ذلك أو إذا ورد في ذهنه ذلك العمل، فإنه ينبغي له أن يقول إن شاء الله عند ذكره، أي حتى يحققه الله عز وجل له. وأما من لم يقل ذلك فكأنه وكل الأمر إلى جوده في ذاته، وهذا فيه نوع قصور في أبواب الإيمان. وقصة سليمان في ذلك حينما أساه الله عز وجل ذلك في قصة زواجه مما هو معلوم والحديث في الصحيح. فينبغي الإنسان إذا كان الشيء لا يباشره مباشرة أن يقول إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فينبغي الإنسان أن يقول هذه العبارة فيما يفعله غدا أو بعد غد ولم يباشره. أما المباشرة فإنه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الأمور الثلاثة في عمل الإنسان في أبواب مشيئة الله سبحانه وتعالى. ومعلوم أن الله عز وجل شيء شاءه وبقى، وشيء يقدره الله عز وجل وسيحل على الإنسان أو يعزم الإنسان على عمله فيطلب العون من الله عز وجل كما تقدم، أو شيء لا يفعله الإنسان الآن وإنما يترقبه وهو بعيد، فهذا يعلقه بمشيئة الله سبحانه وتعالى حتى يعان الإنسان ويسدد على ذلك. وأما بالنسبة للإرادة الشرعية، فالإرادة الشرعية ليس كلام العلماء في مسائل الاعتقاد من مباحثها، وإنما مباحثها يتقاسم بين مسائل العقائد ومسائل الأحكام ومسائل الآداب والسلوك ومسائل الأخبار، ما يتعلق بأخبار الزمان أشراط الساعة وأحوال الأمم الآتية وما ذلك، فهي موزعة بين هذا وهذا. وأما بالنسبة للإرادة الكونية فهي متعلقة بمسائل العقائد. والله سبحانه وتعالى أمر بالإيمان بالقدر وبقضائه سبحانه وتعالى، وهذا الإيمان له أثر على الإنسان من ذلك أن يعلم سعة قدرة الله عز وجل وسعة علمه سبحانه وتعالى. فإن الإنسان إذا رأى هذه الحوادث الدقيقة التي تحدث تباعا أو تحدث متوازية مما لا يحصي للإنسان عددا، فيعلم أن هذه الأمور بقدر الله عز وجل يغرس في نفس الإنسان الإيمان بعظمة الله عز وجل وقدرته وسعة علمه سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل يفعل أفعالا في لحظة واحدة لا يمكن للإنسان أن يحصيها، فيعلمها الله عز وجل وكلها على علم من الله عز وجل وكتابة منه ماضية وفي قدر منه سبحانه وتعالى وقدر. فهذا يغرس الإنسان العلم، يغرس الإنسان اليقين، ويغرس فيه الخوف من الله سبحانه وتعالى. فكلما كان الإنسان عالما بالله عز وجل وبأسمائه وصفاته كان لله عز وجل أخوه. ولهذا قال الله جل وعلا في كتابه العظيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. الأمر الثاني أن ذلك يغرس في الإنسان القناعة والرضا بقضاء الله عز وجل وقدره عليه، فإذا نزلت في الإنسان مصيبة لا يربطها بالأسباب ولا يعلقها بفعل فلان، فإذا ربطها بالأسباب ونسي مسبب الأسباب جعل ذلك في نفسه طيبا أو غيرا على غيره أو نحو ذلك، أو حمل ذلك نفوس الناس، أي أنه ربما أمره له شرا. وأما إذا كان ثمة إيمان فوق ذلك أن ثمة مشيئة متصرفة في هذا الكون هي القاضية على مشيئة الناس، فإن ذلك يغلب لصاحب الإيمان أن يعلق ذلك الأمر بالله سبحانه وتعالى. وأما إذا كان لا يؤمن بالمشيئة من الذين يؤمنون بالماديات فنزلت به مصيبة من ابنه أو زوجته ونحو ذلك، إذا كان ليس من أهل الإيمان بالقضاء والقدر ربما حمله ذلك على الانتقاء أو أظن السوء بما تصرف بذلك. لماذا؟ لأنه لم تكن المشيئة في ذلك مجزأة لديه، وإنما ألحق تلك المشيئة بفرد واحد وهو السبب الذي جعله الله عز وجل فيه، فحمل في ذلك غيظا وكذلك حنقا أو ربما بار صدره وجد في ذلك حرقا شديدا. كذلك فإن الإنسان الذي يؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره يحثه ذلك عن الاستدراك، على الاستدراك فيما فاته فيما يأتيه من عمل، احتجاجا بما تقدم الكلام عليه في قصة آدم، فإنه حينما قضى الله عز وجل عليه وقدر ما فعله في الجنة وزوجه فما فعله في الجنة وزوجه عليه السلام، فإنه احتج بقضاء الله عز وجل عليه بذلك ثم تاب أو تاب واستقام ثم احتج بقضاء الله عز وجل ورزقه الله عز وجل من ذلك ثباتا. وأما من نظر إلى مطلق قدرة الله عز وجل ومشيئته وجبره لعباده ولم ينظر إلى مشيئة الله عز وجل التي جعل منها الله سبحانه وتعالى لعبده تصرفا بعد مشيئته، فإنه يحمله ذلك على الطغيان والضلال في ذلك، ما حمل إبليس نفسه عن الاستمرار في معارضة أمر الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا فإن الإنسان الذي يؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره يعطي الإنسان راحة بال ورضا وعدم ترقب ووجل وخوف فيما يأتي من الأمور المستقبلية. فإن الإنسان إذا كان ممن لا يؤمن بمشيئة الله عز وجل وإرادته الكونية ويعلق ذلك بالأسباب يعطي ذلك قلقا واضطرابا في نفسه فيما يأتي من ترقب الحوادث. وأما الإنسان إذا كان يعلق غالب إيمانه وقلبه بمشيئة الله عز وجل وإرادته الكونية فإنه يعطيه تفاؤلا. وأما الذي يضرب الأسباب فإنه ليس من أهل التفاؤل، ولهذا يوجد قتل النفس وكذلك أيضا قطع الأضرار وكذلك ربما أذية النفس والاغتلال وربما الوسوسة وفقد العقل عند أهل الماديات الذين لا يؤمنون بقضاء الله عز وجل وقدره. وقد ذكر بعض أهل العقل من الملاحدة الشيوعية، قرأت له كلاما حينما ذكر أورد إيمان المسلمين بقضاء الله عز وجل وقدره، قال إني أعجب من هذا الأمر من هذا الإيمان، وذلك أنه يغرس إن صح بزعمه ما يعتقدونه في نفوسهم من الطمأنينة وراحة البال ما لا يتحقق عند الإنسان لو ملك زمام الدنيا كلها. يعني قال لأن الإنسان لو رقي ثروات الدنيا كلها فإنه يخشى من أن يأتي سبب من الأسباب فيذهبها منه، فهو قلق إن أعطي أو قلق منع من ذلك. وأما بالنسبة الذي يؤمن بقضاء الله عز وجل وقدره فهو على راحة بال إن أعطي أو حرم من ذلك. قال وهذه الراحة تصاحب الإنسان في كل حال سواء كان محروما سواء كان معطا أو ممنوعا، وهذا لا يكون إلا في حق أهل الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى قالت الملائكة سبحانك لا علم لنا. يقول هنا وقالت الملائكة تقدم الكلام عليها وأنهم من عباد الله عز وجل خلقهم بالنور، كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح أن الله عز وجل خلق الملائكة من نور، وخلق الشيطان من نار، وخلق آدم مما تعلمون. الله سبحانه وتعالى خلق الملائكة من نور وجعلهم عبادا مشغولين على طاعته يفعلون ما يؤمرون به، وأما عملهم فلا عمل لهم ولا حصر. وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان شيء يحير الألباب من جهة العدل كما جاء في مسند الإمام أحمد من حديث مولق عن أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أضت السماء فقال يا أنتعب ما هي موضع أربع أصابع إلا وفيها ملك ساجد أو راكع. وقال عليه الصلاة والسلام: لو تعلمون ما أعلم لأخذتم قليلا ولبقيتم كثيرا ولتلذذتم بالنساء على الفوس ولخرجتم من الصاعدات تجارون إلى الله. في هذا إشارة إلى سعة جند الله عز وجل الذي لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى، ومن جنده الملائكة، ومنهم من لا يحصيهم إلا الله سبحانه وتعالى، جند يعلم جندا وجند لا يعلمه إلا الله. وهذا لسعة مخلوقاته جل وعلا. والملائكة من أشرف المخلوقات، ويظهر شرفهم أن الله عز وجل جعلهم مجهولين على عبادته، فلا تقع منهم مخالفة ومعصية، وهذا من أمارات النبل. فإن النبل يعرف في الفاعل بفعله، فإذا كان لا يفعل إلا خيرا فإن هذا علامة على نبله وفضله وتميزه على غيره. والخلاف عند العلماء في التفاضل بين صالح المؤمنين من بني آدم وبين الملائكة معلوم، وهذا من المسائل الخلافية عند أهل السنة. وعامة العلماء يفضلون الأنبياء على الملائكة، وأما بالنسبة لصالح بني آدم فهذا الخلاف في ذلك عليه. وهؤلاء الملائكة على مراتب جهة خلق الله عز وجل لهم، وكذلك ما يوكلون إليه، منهم من ذكر الله عز وجل في القرآن كجبريل وإسرافيل وميكائيل، ومنهم من ذكر قصة الله عز وجل، ومنهم من ذكر الله عز وجل مهمته في القرآن ولم يذكر اسمه، ومنهم من ذكر الله عز وجل حاله ووصفه، وما ذكر الله سبحانه وتعالى عمله، كالملائكة الذين يجعل الله عز وجل لهم أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. فهذا من خلق الله سبحانه وتعالى الذي يزيد بالخلق ما يشاء، فذكر الله عز وجل وصفا، وما ذكر الله عز وجل في ذلك مهمة. منهم من وكله الله عز وجل بالوحي كجبريل عليه السلام، ومنهم من وكله الله عز وجل بنفس السوء كإسرافيل، ومنهم من وكله الله عز وجل بالجنة، ومنهم من وكله الله عز وجل بالنار، ومنهم ملائكة السحاب، ومنهم ملائكة الكتابة عن يمين الإنسان وشماله رقيب وعتيد، ومنهم ملائكة السؤال في قبر الإنسان وهم منكر ونكير، وقد جاء في ذلك خبر معلوم وهو مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي، وقد عله غير واحد، وقال بثبوت ذلك غير واحد من الأئمة كالإمام أحمد رحمه الله كما نقله عنه القاضي بن أبي يعلى في كتابه الطبقات. وأما الملكين في السؤال فالخبر في ذلك ثابت وهو في الصحيح ومعانيه في القرآن. وأما بالنسبة لاسم الملكين منكر ونكير فإن في ذلك الخبر فيه ضعف، وقد جاء من طرق متعددة قواها بعض الأئمة. والملائكة بالنسبة لحق الواجب على الإنسان تجاهه هو أن يعلم الإنسان أن هؤلاء الملائكة عباد لله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى غني عن عباده كلهم، سواء كانوا من الملائكة أو من غيرهم، وأن الملائكة ليسوا بنات لله جل وعلا كما يزعم أهل الجاهلية، وأنهم عباد لله يفعلون ما يؤمرون، وأن منهم من سمى الله عز وجل بكتابه، ومنهم من وكله الله عز وجل بالوحي وهو جبريل، وهو أوجب ما يؤمن به العباد، أن يؤمنوا أن القرآن الذي أنزله الله عز وجل على نبيه كان بواسطة جبريل. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخذ الوحي من جبريل، وجبريل أخذه من الله، وهذا سماعا، وهذا عقيدة أهل السنة والجماعة. وذهب بعض الطوائف الذين يقولون إن الله عز وجل لم يتكلم، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا، قالوا إن جبريل أخذ كلام الله من اللوح المحفوظ، وربما يعبرون بذلك أن الله عز وجل خلق كلامه في جبريل وأوجده فيه، ثم نقله جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأقوال الخاطئة، ويقول بها بعض المتبقية من الأشاعرة من المتأخرين، يقولون أن الله عز وجل أوجد ذلك علما في نفس جبريل كالسيوطي رحمه الله. وفي قوله هنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إشارة إلى أن الملائكة مع قربهم من ربهم سبحانه وتعالى، ومع كونهم أيضا من عمال السماوات وفي عدد لا يحصيه إلا الله عز وجل، إلا أنهم لا يملكون من العلم إلا ما يعلمهم الله عز وجل، فلا يحيط أحد من مخلوقات الله عز وجل بشيء من علمه إلا بإذنه سبحانه وتعالى. وإذا كان هذا في أمر الملائكة فإنه لمن كان أبعد منهم منزلة من باب أولى، لمن يدعي علم الغيب من الكهنة والسحرة والعرافين والمنجمين وغير ذلك ممن يدعون علم الغيب، ممن ينظرون من الأبراج من الماديين ونحن ذلك الذين يربطون علم الغيب ببعض المعادلات الكونية من مسيرة الأفلاك ونحن ذلك، ويدعون علما ولو كانوا ممن لا يؤمنون بالله عز وجل بعلم الله سبحانه وتعالى وتقديره. وهنا في ربط الملائكة علمهم بعلم الله سبحانه وتعالى إشارة إلى أن العلم الذي أوجده الله عز وجل في الناس ومخلوق، وهذا العلم الذي جعله الله عز وجل لسائر المعلومات في الناس أمر الكون كذلك أمور الأسماء أسماء الأشياء التي أعلم الله عز وجل الملائكة إياها، هذه من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ومن أعظم توفيق الله عز وجل للإنسان أن يسلك مسلك الملائكة في نسبة العلم إلى خالقه، وأما من نسب العلم إليه فهذا يجره الله عز وجل إليه، فكم من الناس أتاه الله عز وجل علما فنسب العلم إليه ولم يعلمه بخالقه وموجده جل وعلا، فوكله الله عز وجل إليه فلم يتبع بعلمه ذلك شيئا، وربما ضاق بذلك صدره وأضله الله عز وجل على علم. لهذا ينبغي للإنسان إذا أتاه الله عز وجل علما أن ينسب المعلومة إلى الله كما ينسب الإنسان المخلوقات المشاهدة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا مما يكسر عنه كثير من المتعلمين الذين لا يدركون أن تلك المعلومات التي في صدورهم حاشا القرآن، أن تلك المعلومات فيما يتعلمه الإنسان من المعارف والعلوم والإدراكات وغير ذلك أنها من مخلوقات الله عز وجل أعطاها الله عز وجل إياه كما يعطيه الذهب والفضة وما يعطيه الدنانير وما يعطيه من الثمار والزروع وما يهبه الله عز وجل من الذرية والأبناء التي يحمد الله عز وجل عليها. فكم من الناس يحمد الله عز وجل على ما يعطيه من الأموال ولا يحمد الله عز وجل حينما يؤتى علما أو يؤتى عليه في مسألة ونحو ذلك، فهذا من الوصول. بهذا ينبغي للإنسان كلما استجد لديه معلوم أن ينسبه إلى الله وأن يحمد الله عز وجل عليه وأن يقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، أي أن ذلك من هبة الله عز وجل لعباده. وكما لا يخفى فإن المعلومات مخلوق، ومن يزعم إيجاد معلوم من عدم كمن يزعم أنه أوجد شيئا من أمور المادة من عدم. لهذا ينبغي للإنسان أن يعلم إذا وفقه الله عز وجل إلى استنباط أو وفقه الله عز وجل إلى معرفة حكمة أو دلالة أو نحو ذلك، أن يعلم أن الله عز وجل وفقه إلى مخلوق. إذا نسبه إلى نفسه كمن ينسب الأمور المادية إلى نفسه فإن الله عز وجل يكله إليه. وفي قوله لا علم لنا إلا ما علمتنا إشارة إلى أن للملائكة أيضا مشيئة، وهذه المشيئة جعلها الله عز وجل تناسبه، وهو هذه لا تكون إلا بعد إرادة الله سبحانه وتعالى، بعد إرادة الله جل وعلا. فيكون عند الله سبحانه وتعالى الذي جعله في عباده جعل منه شيئا في ملائكته، وهذا العلم الذي في الملائكة عدو يصدرون تحت مشيئة الله عز وجل وإرادته. وبهذا أيضا نعلم أدب الملائكة مع رب العالمين وهم من أعلم المخلوقات بالله سبحانه وتعالى حينما أمره الله عز وجل أن يعلموا غيرهم، فبينوا أن ذلك المعلوم ليس منهم وإنما هو من الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل إذا حرمهم ذلك المعلوم فإنه لا معلم له إلا هو. ولهذا ذكروا اسمين من أسماء الله جل وعلا وهي العليم والحكيم، إشارة إلى سعة علم الله سبحانه وتعالى. وهذا ما ينبغي الإنسان إذا أراد أن يبين شيئا من خصائص الله عز وجل أو بعض وجوه الافتقار إلى الله جل وعلا أن يذكر شيئا من أسماء الله الذي تقتضي الدعاء بسياقه، وأن لا يبعد في اختيار الأسماء. فهذا من العمل بالأسماء التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. من إحصائها أن الإنسان يعمل بمعانيها في حال الدعاء، فيقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، أو اللهم يا عليم يا حكيم علمني، ونحو ذلك. وإذا أراد رزقا: يا رازق يا كريم فأعطني وهبني، ونحو ذلك. وإذا أراد ورفع بلاء ونحو ذلك فيقول: يا لطيف يا رحيم بعباده ارفع عني البلاء، ونحو ذلك. فإن هذا من العمل بأسماء الله عز وجل وصفاته. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقال موسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقال نوح عليه السلام: ولا ينفع في قول موسى هنا: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. الفتنة المراد بها ما يضرب الإنسان به عن معرفة الحق، فكل ما أدى إلى عدم معرفة الحق بعينه فهو فتنة. ولهذا ذكر الله عز وجل المال فتنة، لأنه يفقد الإنسان معرفة الصواب أو معرفة مقاديره. وهذا دليله قول الله جل وعلا: لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور. ابتغاء الفتنة هو قلب الموازين، فإذا لم يعرف الإنسان قيم الأشياء كما قدرها الله فقد وقع في الفتنة. فإذا صرف الإنسان عن عمل من أعمال البر فليعلم أنه وقع في الفتنة، أو قصر في عمل من الأعمال فقد فتن فيه. ولهذا ذكر الله عز وجل أن المال والبنون وكذلك الأهل أن هذا من الفتنة. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما كان على المنبر فجاء الحسن والحسين يعمران بثوبيهما، نزل إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدق الله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يعني أن الإنسان ربما، وهذا من الأمور الدقيقة التي لا يدركها إلا من كان في مقام النبوة، أن مثل هذه الأمور التي يشترك فيها عمل البر، أن من عمل البر رحمة الأبناء والإحسان إليهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام أدرك شيئا دقيقا من أمر الفتنة في ذلك ربما يكون في الأبناء، أنه ربما يصرف الإنسان عن شيء فاضل إلى شيء مفضول من الأمور الدقيقة. وهذا من المراتب العلية التي لا يملكها إلا نبي أو صديق. وأما ما دونها من الافتتان العظيم الذي يقع في الإنسان، وهي الفتنة التي تصرف الإنسان عن أعمال البر، كالذي يسعى في كسب مال ونحو ذلك يصرفه عن الصلاة وعن الصيام وعن ذكر الله وعن طلب العلم، فهذا من الفتنة. كذلك من الفتنة ما يقع في الإنسان من مصائب وهي قدرية، كالأمراض والأسقاط، الزلازل، المحن وغير ذلك، الذي تصرف الإنسان عن اتباع الحق، فهذا من الفتن. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح: لا تقوم الساعة حتى تكثر الفتن ويكثر القتل ويظهر الجهل وغير ذلك. هذه فيه إشارة إلى أن الفتن ربط النبي عليه الصلاة والسلام كثرتها بظهور القتل التي تجعل الإنسان يوجل ويضطرب ويقلق ولا يتوجه ربما إلى عبادة ولا إلى ذكر الله عز وجل، وإنما ينشغل ذهنه وبصره بتأمل الحادثات وتتبع الأخبار: ماذا فعل فلان، وما حدث فلان، وما حدث في البلدة الفلانية، من مات ومن قتل ومن اغتنى ومن افتقر وما حدث للناس ونحو ذلك. هذه فتنة، ومع هذه الفتنة يقل عمل الإنسان ويصل الإنسان إلى تتبعها، فتكون حينئذ هذه فتنة بأثرها الذي طرأ على الإنسان. كذلك أيضا الفتنة في علم الإنسان، فإذا جهل قدر المعلومات التي جعل الله عز وجل ميزانها كما أراد، فالله سبحانه وتعالى جعل للخير ميزان كما للأموال موازين. فإذا جهل الإنسان قيمة الصلاة من جهة وجوبها وأركانها وأهميتها فقدم غيرها عليها، أو قصر في دينها أو في أدائها إلى الناس من جهة تعليمه، فهذا نوع من الفتنة. فالإنسان الذي يتلقى شيئا من العلوم على غير وجهها قد وقع في الفتنة. ولهذا يقول حذيفة بن اليمان لما سئل قال: كيف أعرف إذا وقعت في الفتنة؟ قال: إذا كنت ترى شيئا حلالا فرأيته حراما، أو شيئا تراه حراما فرأيته حلالا، اعلم أنك قد فتنت، يعني أنه قد انقلبت لديك الموازين. لهذا الذين يرون آراء أن هذا جائز ثم ينصرفون عنه يرون أنه حرام، أنه حرام أو يرون أنه حلال، هذا في الغالب وقع في فتنة، وقع في فتنة. وهذا الافتتان في الغالب هو انقلاب مدارس أو انقلاب آراء ونحو ذلك، بخلاف المسائل الجزئية التي يرجع عنها الإنسان لدليل الله لا حلم. وهذا يتباين في الناس. وفي قول موسى عليه السلام، في قول الله جل وعلا: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء، الضلال يأتي على معاني، منها عدم معرفة الحقيقة، عدم معرفة الحقيقة. ولهذا قال الله عز وجل عن النبي عليه الصلاة والسلام: ووجدك ضالا فهدى. الضلال في ذلك في وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عدم العلم، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل نزول الوحي عليه عليه الصلاة والسلام لم يكن عالما بما أراد الله عز وجل إنزاله عليه من أحكام الشريعة من العبادات ونحو ذلك. فهذا سماه الله عز وجل ضلال، وهو عدم العلم. لهذا الجاهل الذي لم يعلم شيئا ضال، كالذي يضل الطريق، وهذا ربما يكون بإرادته وربما لا يكون بإرادته. النبي عليه الصلاة والسلام ما وصفه الله عز وجل به لم يكن بإرادته وإنما بإرادة الله المحض، ولم يكن ثمة أسباب ففرط فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما كان ذلك يؤخره الله عز وجل لأجل الحكمة. ومن وجوه الضلال عن طريق العبد، الضلال عن طريق العبد، أي أن الإنسان يرى الحق ويدعه. وهذا يحدث كثير، كحال كفار قريش، كحال قوم فرعون الذين عرفوا الحق ومن تبعوا، كذلك أيضا كحال أبي طالب ونحو ذلك، الذي عرف الحق الذي أمره الله عز وجل به على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام وذلك من تبع. هذا هو الضلال. وهل النوعين هي التي أرادها موسى عليه السلام بقوله تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء؟ نقول المراد بذلك هو النوع الثاني وليس النوع الأول. وقد يدخل من جهة العموم، ولكن ظاهر السياق أن المراد بذلك هو النوع الثاني. لماذا؟ لأن ذلك كان بعد سياق بيان الحجج على بني إسرائيل، أنه استبرأ وسعوا ببيان الحجج وذكر الدلائل وظل من ظل، وفي اتباع موسى عليه السلام، وبين الله جل وعلا حال بني إسرائيل مع موسى أنهم عرفوا الحق بالباطل وما آمنوا به بالجوارح وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوما. وهذا هو الافتتان، غاية الفتنة، يعني أنهم عرفوا الحق وما اتبعوه. وفي هذا أيضا إشارة إلى أن مشيئة الله عز وجل هي القاضية على العباد. إذا علم ذلك الإنسان ذلك، ينبغي له أن يكل العلم إلى عالمه، أن يتضرع إلى الله عز وجل، وألا يسعى سعيا مستميتا بالتباس الهجج، معرضا عن التباس برهان الله سبحانه وتعالى لعباده. فكم من الناس ظهرت لهم الهجج أظهر ما تكون، كما ظهرت لكفار قريش. نحن في زماننا آمنا على حجته دون ما كان ما ظهرت لكفار قريش، لأن القرآن نزل على لسانه فصاح. نحن نتلقى القرآن الآن كما لا يتلقاه العجم، وإن كنا عرب ومن سلالة العربية، لكن دخلت الحكمة على الناس ولم ندرك ما يدركه كفار قريش، فيعرفون الألفاظ ويعرفون السياقات ويعرفون الدلالات، كذلك أيضا المعاني التي أرادها الله عز وجل حاضرة شاهدا أمامهم. ومع ذلك أعرضوا عن الإيمان بما أراده الله سبحانه وتعالى. لهذا ينبغي للإنسان وفقه الله عز وجل إلى شيء من الإيمان أن يجد هذا التوفيق إلى الله كما تقدم في أمر الملائكة. وإن حرمه الله عز وجل شيئا من استبانة بعض الطرق وبعض وجوه الهداية والراجح المرجوح بعض المسائل، عليه أن يلتمس ذلك من الله سبحانه وتعالى. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كما جاء في الصحيح من حديث أبي سلمة عن عائشة عليه رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، اللهم فاطر السماوات والأرض، أنت تقضي بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، إني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لهذا ينبغي الإنسان أن يعلم قدرة الله سبحانه وتعالى في وهب العلم ووهب الخير، وكذلك إعطاء الشر لبعض عباده حرمانا أو إضلالا أو إغواء، وأن يستعيد بالله عز وجل من هذا السبيل. أحسن الله إليك. قال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله. والهداية هنا في قول الله عز وجل: وتهدي من تشاء. الهداية على نوعين: هداية دلالة وإرشاد، وهداية توفيق. هداية التوفيق هي ما يقدر الله عز وجل على عبده الهداية، وهي التي أرادها الله سبحانه وتعالى في قوله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت. فهذه الهداية التي منعها الله عز وجل من أبي طالب هي ما قدره الله عز وجل عليه أن يموت على الكفر، فلم يهدي الله سبحانه وتعالى. وأما الهداية من بيان الطريق، طريق الحق، بيان الصراط المستقيم، بيان طريق الخير من الشر، فهذا كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، كل ما نطق به القرآن وما جاءت به السنة فهو هداية الدلالة والإرشاد. فكل أمر وكل نهي فهذا من السبيل والوحي الذي أمر الله سبحانه وتعالى باتباعه. وقال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وقال شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربه. في قول نوح عليه السلام هنا: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. النصح المراد به خلوص الصدق في القول، ولهذا يتمحض الإنسان النصيحة إذا كانت خالصة من قلب يحب الموافقة ويكره المخالفة ويحب الخير ودفع الشر. وهذا لا يكون إلا من الكمل، لا يكون إلا من الكمل. فالنصيحة متعدية من الإنسان إلى غيره، وأما بالنسبة لعمل الإنسان فهو لازم له، لهذا لا يوفق الله عز وجل الإنسان إلى النصيحة إلا وقد أراد الله عز وجل به خيرا. وذكر النفع هنا إشارة إلى أن الإنسان لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وأن هذا لله، وأن إرادة نوح عليه السلام الخير لهم لا يعني أن ذلك يقضي بالخير لهم حتما. ولهذا نقول إن للعبد مشيئة وله إرادة، ودلالة المشيئة تقدمت ودليل المشيئة تقدم، ودليل الإرادة هنا في قوله جل وعلا: إن أردت أن أنصح لكم، أي أنه أراد لهم النصيحة ولكن الله سبحانه وتعالى لم يردها، لهذا مضت إرادة الله عز وجل وما مضت إرادة نوح عليه السلام. لهذا ينبغي الإنسان إذا كان ناصحا أيضا أن يستعين بالله سبحانه وتعالى، وأن يبين ضعفه في حال دعوته ورسالته، وهذا يظهر في قول شعيب هنا في قوله: وما يكون لنا أن نعود فيها. في قوله هنا في قول شعيب بعد أن هدى الله عز وجل له بعض قومه فاهتدوا بهديه وأخذوا بالحق الذي جاء به، أنه لا يمكن للإنسان أن يعود إلى الباطل إلا إذا قدره الله عز وجل عليه. وفي هذا إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان كما أنه يدعو الله أن يوفقه إلى الخير أن يحذر من مكر الله به أن يرجعه إلى الباطل وأن يتضرع إلى الله عز وجل. وهذا مقتضى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح في قول عليه الصلاة والسلام في السجود: اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي على طاعتك. أي أنه ينبغي الإنسان أن يسأل الله عز وجل أن يصرف أن يصرق قلبه على الطاعة وأن يثبته على الخير، كذلك أيضا أن يعلم أنه مهما استفرغ وسعه بالدعوة إلى الله ونصح المسلمين أن ذلك ليس بكثرة العدد وليس بكثرة الأقوال ولا بكثرة الكتابات ولا بكثرة الذهاب والغدو والرواح. فإن نوح عليه السلام بقي في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، بقي في قومه وما آمن معه إلا قليل، فليس بكثرة الداعي. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح، يقول عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد. وهذا به إشارة إلى أن الذي ليس معه أحد هل هو تابع النبي أو النبي؟ النبي بذاته. لماذا؟ قال النبي لأن النبي عليه السلام هو الذي هو أفصح الناس بيانا في بلاغ كلام الله ومراده، والمخاطب نزل القرآن على لغته، فإذا نزل القرآن على لغته والوصيف في ذلك هو أفصح الناس بلغته والمنقول هو كلام الله جل وعلا، اجتمعت أركان البيان ومع ذلك لم يأتي معه أحد. ومن أعظم العبر في هذا أن يستعيد الإنسان من أن يوكل إلى نفسه إذا كان داعيا إلى الله، قصة أصحاب القرية إذ أرسل الله عز وجل لهم 2 فكذبوهما فعززناهم بثالث. عزز الله عز وجل الرجلين بثالث، وهل نفع وهل آمن أهل القرية؟ ما آمن. من الذي آمن؟ رجل واحد، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، واحد آمن لثلاثة. فإذا كان هؤلاء رسل من الله سبحانه وتعالى أرسل الله عز وجل إلى هذه القرية فعززهم الله جل وعلا هذين الاثنين بثالث، ثم الذي آمن واحد، فهذا أعظم من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخبر فيما تقدم ورأيت النبي وليس معه أحد، يعني الأول ليس معه أحد والثاني ليس معه أحد، وإنما جاء بثلاثة معتضدين واحد آمن بقوله. لهذا ينبغي الإنسان إذا كان داعيا إلى الله عز وجل أن يعتمد على الله سبحانه وتعالى في الإتيان بالصواب، كذلك أيضا أن يسر الله عز وجل أن يهديه هو إلى الصواب إذا كان طالبا للحق حتى يوفق، ومن اتكل على نفسه وكله الله عز وجل إليه وكله إلى بيانه وإلى حجته وإلى فهمه وإرادته وعبقريته وذكائه فلم يؤمن له أحد، فما من أحد أفصح حجة وأقوى بيان من أنبياء الله عز وجل هؤلاء. وأما بالنسبة لعدم إيمان قومهم فليس ضعفا في المعلم والداعي وهو النبي، وليس ضعفا في الدليل فهو وحي من الله جل وعلا، وإنما هو يظهر إرادة الله سبحانه وتعالى في عدم إجابة أولئك المدعوين لتلك الدعوة. لهذا ينبغي أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى يهب العباد الاستجابة، وليس ذلك مرتبطا بصلاح ذلك الداعي ولا بإمامته ولا بفضله ولا بذلك. ولهذا نجد أن أتباع الأنبياء الذين يؤمنون على أيديهم مباشرة أكثر من الذين يؤمنون على النبي بذاته، على النبي بذاته. لهذا نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين أسلموا دخلوا الإسلام على يديه مباشرة هم أقل من الذين دخلوا على يد أصحابه عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ العلة في ذلك أن الرموز والعلية من الأمم أن خطابهم يصلح للرموز بخلاف العامة. ولهذا تجد بعض الدعاة إلى الله عز وجل الذين يدعون في الأقوام المتنبين ونحو ذلك الذين ليسوا على الإسلام، وقد ذكر لي أحد الدعاة أنه دعا سنين طويلة ولم يسلم على يديه أحد. يقول وأما الذين يرافقونه من العامة يسلم على يديهم الكريم. وهذا لم يفوت الله عز وجل الفضل للرموز، وإنما جعل الله عز وجل ذلك لماذا؟ أنه من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى قيام الساعة. لأن كل من دخل في الإسلام مرده إلى محمد عليه الصلاة والسلام أجرا وثوابا. وإذا كان الداعي إلى الله ينشر الناس، فهؤلاء الناس من يسلم على يديهم امتداد لهم ولو كان باقي. لماذا؟ لأن خطابه لا يصلح للعامة، لا يصلح للعامة، وإنما يصلح للرموز. لهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب كسرى ويخاطب قيصر ويخاطب ملك دومة الجنة وأمثاله، لأنه إذا آمن هؤلاء آمن من بعدهم، وأما أصحابه فيبعثهم رسلا إلى من دونهم لتباين الخطاب. وهذا وهذا أمر وهذا أمر معلوم. لهذا تجد وسطاء الناس يدخل الناس على أيديه بالبساطة بالعمل بالإحسان بربما بشيء من الغفلة بالإعجاب ببعض السلوك ونحو ذلك. أما الرموز فإنه لا يؤمن معهم إلا الرموز, والرموز في الغالب معاندون. الرموز معاندون لماذا؟ لأنهم أصحاب أتباع. ولهذا لما كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كسرى وقيصر لماذا ما دخلوا في الحق؟ خشوا على الكراسي التي هم فيها فبقوا على الباطل وما آمنوا بالحق. ولهذا السبب نقول إن العامة يقصرون عن فهم حجج حجج العلية, كذلك فإن الخطاب إلى الرموز يحملهم على تفويت حظهم عند العامة فيمنعهم من اتباع الحق. ولهذا نقول إنه ينبغي للقدوة الداعي إلى الله عز وجل أن يخلق أو يوجد عنده أقواما يأخذون بقوله وينتشرون في الناس. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يذهب إلى المدن وإلى القرى, ما ذهب إلى اليمن ولا ذهب إلى أطراف المدينة, وإنما يبعث الناس. لماذا؟ لأنهم أقرب إلى نفوسهم من جهة الخطاب. الراعي أقرب للراعي, وكذلك أيضا التاجر أقرب للتاجر ونحو ذلك, فيؤمن عليه خلق كثير فيها. وهذا من السياسات الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا أيضا ليس تفويتا لحظ مقام العلية, بل إن الله جل وعلا جعل هؤلاء يأتون بالأجر إليه كما تجبى الزكاة وتجبى الأموال, فيرجع الحق إلى ذلك أجرا ويرجع إليهم أيضا من جهة الثواب الثواب الذي يأتون به بقدر من أسلم على أيديه. وفي هذا أيضا في قول شعيب إثبات مشيئة الله سبحانه وتعالى, وفي هذا أيضا إثبات مشيئة العبد وإثبات مشيئة العبد في قوله هنا النعودة. العودة هنا يعني وجود مشيئة العبد وكذلك إرادة, ولكنها بعد مشيئة الله عز وجل وإرادته سبحانه وتعالى. وربط ذلك كله بسعة علم الله جل وعلا في قوله وسع ربنا كل شيء علما, وهذا ما تقدم الإشارة إليه بربط الأعمال والسياقات بأسماء الله عز وجل وما يناسبها منها. نقف عند هذا القدر. كان فيه سؤال؟ نعم. يقول لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. المراد بالكنز وما كان من أغلى الأثمان مما يخفيه الإنسان لثمنه على أعين غيره, سواء كان من الذهب أو الفضة أو الألماس أو غير ذلك, فهذا من الكنوز. ولهذا نقول إن الكنز ما سمي كنزا إلا لتخزينه خشية من السرعة, أما في الجنة ما فيها سرعة. فيؤتى الإنسان كنزا في الجنة من الحلي يتحلى به, يعطي الخدم وغير ذلك, فهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. شيخ نعم. أحسن الله عليك, نفي المشيئة الشرعية عن العباد وجه ماذا؟ نفي المشيئة الشرعية عن العباد كيف؟ ذكرت أن ننفي المشيئة الشرعية عن العباد. يقول كيف ننفي المشيئة الشرعية عن العباد؟ العباد لا يشرعون, العباد لا يشرعون, وإنما يمتثلون. فإذا قلنا أن لهم مشيئة شرعية فإنهم حينئذ يلزم من هذا أنهم يكونون من أهل التشريع, يشيئون أن هذا الفعل حراما وهذا حلالا. ولهذا نقول هذا إشراك مع الله عز وجل في حكمه, والحكم والقضاء من العبادة التي لا تجوز إلا لله. لهذا قال الله عز وجل إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. امتثال الحكم التشريع كله لله سبحانه وتعالى. وإذا رأى في قوله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون الآية. صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.